أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك نظام في المدارس اسمه نظام الإنابة في الإجازات، يقسم الأيام على بعض بحيث أن كل مجموعة من المدرسين أو المدرسات يذهب يوما واحدا مثلا أو يومين خلال ذاك الأسبوع، وهذا بالاتفاق بين المدير والمعلمين، فهل هذا يجوز؟ الله أعلم. هذا ينبني على هذا النظام، هل هو مثلا معتمد، وهل مدير المدرسة مخول من قبل المسؤولين الذين لهم حق وضع هذا النظام، نظام الإنابة، وأنهم أوكلوا له التصرف في ذلك، فهذا لا بأس به. وإن كان أنه ليس له هذا التخويل وعمل هذا النظام نظام الإنابة، فالأصل هو وجوب الدوام على المدرسين كغيرهم، لأنه كسائر الموظفين مستأجر من هذا الوقت إلى هذا الوقت، هذا هو الأصل. فإن كان هناك دلالة بتخصيص أو تنصيص من له الولاية في هذا، أو كان عرفا معروفا ويبلغ من له الولاية في هذا، هو أنه لا يحصل أي مقصود من مقاصد التعليم، وأن في هذا تحفيزا وفيه حثا للمدرسين على الجد والعمل والنشاط، أنه لا يفوت أمر التعليم، وأنه أمر معروف لا يكاد ينكر، بل إنه في حكم الأمر مستقر، ففي هذه الحالة لا بأس بذلك توسعة في هذا الأمر. لكن أنا ما أعلم يعني ولا أعرف يعني هذا النظام يعني، قد يكون يختلف من بلد إلى بلد، ومن أشكل عليه هذا الأمر فليسأل المسؤولين عن وضع هذه الأنظمة، هل مثل هذا يخول المدير هذا العمل؟ فلهذا لا أستطيع أن أجزم بشيء في هذه المسألة، لأنها تحتاج إلى مزيد تحري وعناية. نعم.